السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فيما ترجم له السندي في ترتيبه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال الإمام رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. الإسناد حسن. عجلان والد محمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني، لا بأس به، حديث حسن كما قال الحافظ بن حجر. وأما الحديث فقد رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. الحديث صحيح، وهو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام هو التمسك بالكتاب وهو القرآن، والسنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلاهما وحي أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن لفظا ومعنا، وأوحى إليه بالسنة معنا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه الكتاب القرآن الكريم، وأوحى إليه بالسنة. فالنبي ما ينطق عن الهوى ولا يعمل في أمور الشرع بالهوى، وإنما ذلك بالوحي. فيجب على من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالكتاب وهو القرآن، وأن يأخذ بالسنة وهي ما أثر عن النبي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه لا يكلفها إلا ما تستطيع. ولذلك في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فإن امتثال الأمر يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مزيد اعتناء، بخلاف ترك ما نهى عنه رب العزة جل وعلا وزجر. فالترك لا يكلف المرأة ما يكلفه امتثال الأمر. وفيه أيضا التحذير من الاختلاف وكثرة المسائل والاختلاف على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضرب الأمثال والسؤال عما لم يأذن به الله أو لم يشرعه الله جل وعلا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذروني ما تركتكم، أي لا تبحثوا عن أمر تركتكم فيه وما أمرتكم به، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم السابقة بكثرة السؤال والمسائل على أنبيائهم والاختلاف، قال كذا ولعله أراد كذا، ولماذا لم يأمر بكذا، ولماذا قال كذا. الأمر بالسمع والطاعة والإسلام والاستسلام والإذعان لقول الله وقول رسوله والاعتصام، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر من الله عز وجل بالاعتصام بحبله، وحبل الله كما جاء في التفسير هو الإسلام أو هو القرآن أو هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذه المعاني صحيحة. اعتصموا بحبل الله بكتابه برسوله صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي جاءكم من الكتاب والسنة، تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إلينا من ربنا هو القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر، والذكر هنا هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وما نزل في هذه الجملة هو القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أجمل في القرآن، ويفسر لهم ما أبهم في القرآن، ويضيف أحكاما أوحى الله عز وجل بها إليه. فما على المسلمين إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم، ولا تبحثوا عن أشياء سكت عنها، ولا تسألوا عن أمور ترككم فيها ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلزموا الكتاب والسنة، وابحثوا عن الكتاب والسنة، واسألوا عن الكتاب والسنة، لا تسألوا عن أمور تركت ولم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عنه فهو عفو، أي مما عفى عنه. فلا تبحثوا عن أشياء كما قال الله، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي يكون فيه مساءتكم، تسألون عن أمور لم تكلفوها فيأتي التكليف. ولذلك يأتي الحديث التالي محذرا من هذه المسألة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن يعني محرما فحرم من أجل مسألته. حديث رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم في مواضع أيضا، وأبو داود وغيرهم. الحديث في الصحيحين، وفيه التحذير من السؤال عن المسائل التي لم ينزل فيها حكم، يسأل عن أمر فيأتي الوحي مجيبا عن هذه المسألة محرما، فيكون سبب تحريم شيء كان الله عز وجل سكت عنه وعفى عنه. لذلك كان هذا السائل الذي كان سبب تحريم أمر تركه الله عز وجل عفوا وأباحه، كان أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أي أن جريمته ومعصيته أعظم المعاصي والذنوب والجرائم، لأنه سأل عن شيء فكان جواب مسألته التحريم فحرم من أجل مسألته. لذلك علينا أن نسكت عن أمور سكت عنها الشرع، ولا نبحث عن أمور سكت عنها الشرع، ولا نتكلف ما لم يكلفه الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه. قال: أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن ابن طاووس وهو عبد الله عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني الأبناوي أحد أئمة التابعين في التفسير والحديث والفقه، عن أبيه أن عنده كتابا من العقول، أي وجد كتابا عند أبيه مكتوب فيه العقول، أو عند أبيه كتاب وجد مكتوبا فيه العقول، يقول: نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول والصدقة فإنما نزل به الوحي، كتب في هذا الكتاب العقول يعني الديات والصدقات الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها. وقيل: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي من الله، فمن الوحي ما يتلى ومنه ما يكون وحيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسن به أو فيسن به. هذا الحديث في إسناده مسلم بن خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي فقيه كثير الأوهام كما قال للحافظ بن حجر، وابن جريج يدلس، لكن الحديث صرح فيه ابن جريج بسماعه من ابن طاووس كما سيأتي. لا، وعن غيره مسلم بن خالد. نعم. قال: أخبرنا قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال: قال لي ابن طاووس: عند أبي كتاب من العقول. قال لي ابن طاووس، إذن سمع منه. قال لي ابن طاووس: عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول. هذا الإسناد يبقى فيه ضعف حفظ مسلم بن خالد الزنجي، ومعنى الحديث صحيح، وهذا الكتاب وجادة، أي وجد طاووس كتابا فيه ما نزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقول والزكاة. وقوله: ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شيئا إلا بوحي، يعني لم يسن في الإسلام سنة إلا بوحي أوحى الله عز وجل به إليه، لأن الوحي كما هو معلوم وكما في هذا الأثر من الوحي ما يتلى وهو القرآن، ومنه وحي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتلى كتلاوة القرآن، لأن السنة وإن كانت تتلى أيضا لكن تلاوتها ليس كتلاوة القرآن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين كتاب الله القرآن والحكمة التي هي السنة، لكن السنة كما تقدم هي بالمعنى من الله عز وجل واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي كالقرآن وحيا، إلا أن القرآن وحي بلفظه، فيتلى بلفظه تكلم الله به حقيقة سمعه منه جبريل، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل القرآن بلفظه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ بلفظه وضبطه وشكله ورسمه، لا يغيره أحد عما رسم به المصحف. والسنة وحي داخلة في عموم الوحي الذي حفظه الله عز وجل، وفي الذكر الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. فالقرآن حفظه الله عز وجل بذاته، والسنة حفظها الله عز وجل بحملة الحديث ورواة الأخبار الذين هم حراس الأرض، كما أن الملائكة حراس السماء، كما يقول سفيان الثوري أصحاب الحديث حراس الأرض كما أن الملائكة حراس السماء. الملائكة تحرس السماء من استراق الشياطين السمع الوحي، وأهل الحديث حراس الأرض من استراق شياطين الإنس وإدخالهم في السنة ما ليس منها، كما قال هارون الرشيد لما أتي بزنديق ليصلبه على زندقته، قال له: أين أنت يا أمير المؤمنين؟ من 4000 حديث وضعتها في دينكم، أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. قال: وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك ينخلانها نخلا؟ يعني مهما كذب الكاذب ووضع الواضع، فهناك من ينخل السنة ويبين صحيحها من سقيمها وينقيها من هذا الدخل الذي أدخل فيها. فلو أن إنسانا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قعر بيته لفضحه الله عز وجل على رؤوس الخلائق وبين كذبه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الوحي، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الوحي والذكر الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه هذه السنة. فمن الوحي ما يتلى بلفظه ونصه، ومنه ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليسن لهم ويبين لهم. فما من مسلم إلا وهو في حاجة إلى السنة، كما قال الإمام الشافعي: السنة قاضية على القرآن، بمعنى أنها تبينه وتفصله وتفسره وتوضحه، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية في القرآن مجملة، فلا يمكن أن يعرف الإنسان كم يصلي وكيفية الصلاة، ولا كم يزكي والمال الذي يجب فيه الزكاة، وكذلك أيضا الحدود ونحو ذلك، تفاصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي وحي من الوحي. فقيه. ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه ضعيفا مردودا، لا، هو في حال، هو حاله هكذا، يعني ليس حافظا كالحفاظ الضباط الثقات الأثبات، لكن يحفظ. يعني حينما ما يقول الأئمة في راو فلان ضعيف، ليس معنى ذلك أن كل ما يرويه مردود أو ليس صحيحا، قد يصح من وجه آخر، حفظ ونسي لكن غلب عليه النسيان والخطأ. وإمام وأئمة في القراءات وأئمة في الفقه، وهم ضعفاء في الحديث، على رأسهم أبو حنيفة إمام في الفقه لكنه في الحفظ ليس كذلك، والقراء حفص وأبو بكر بن عياش، نعم، الأعمش وإن كان ثقة فهو دلس أيضا، نعم، وحمزة بن حبيب الزيات إمام أيضا وفيه ضعف. فقد يكون إماما في فن من الفنون وهو في الحديث غير ضابط، وليس معنى ذلك كما ذكرت أن يكون كل ما رواه ضعيفا مردودا. المتعبد بتلاوة لفظه هو القرآن، السنة لا يتعبد بتلاوة لفظه، يتعبد بذكرها ومدارستها والتفقه فيها. نعم. قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمسكن الناس علي شيئا، فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. هذا الإسناد معضل، ابن عيينة بإسناد أن رسول الله، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل ثلاثة بين ابن عيينة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد معضل، لكن الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة فتح خيبر وأكلهم الثوم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم من أكل منها أن يقرب المسجد، فقال الناس حرمت حرمت، يعني الثوم، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. فهذا الحديث بمعنى الحديث المعضل الذي ذكره الشافعي، وأحيانا كان يذكر الشافعي الأحاديث بغير إسناد كهذا، والحديث محفوظ عنده من وجه آخر بسند آخر، لكنه ذكر هذا. والإمام الشافعي كان في مصنفاته كثيرا ما يستدل بالحديث من غير إسناد، وربما، وهذا كثير أيضا يروي الحديث بإسناده المتصل، وربما يرد على المخالفين له بأسانيد ومن غير أسانيد أيضا، فربما ذكر حديث بغير إسناد كهذا الحديث، لكن معناه كما ذكرنا في حديث مسلم: إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها إلى آخر الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من نفسه ولا يحلل من نفسه، إنما التحريم والتحليل لله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو في كتاب رب العزة جل وعلا. فالأخذ بالسنة أخذ بالكتاب الذي قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن هؤلاء الذين يقولون: لا نقول إلا بما ورد في القرآن، ولا نعمل إلا بما في القرآن، هؤلاء يناقضون أنفسهم، لأن مما في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وكما سيأتي أيضا. قال: أخبرنا ابن عيينة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حديث صحيح. سالم أبو النضر بن أبي أمية هو ثقة ثبت، وعبيد الله بن أبي رافع كاتب عليه ثقة، والحديث رواه أبو داود في كتاب السنة والترمذي، وقال حسن صحيح، وقال الشافعي وروى بعضهم، هو الشافعي، عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي مرسلا، هذا الكلام ذكره الترمذي بعد أن روى الحديث مسندا. وسالم أبي النضر عن عبيد الله مرسلا عن ابن المنكدر عن النبي، وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن النبي. وكان ابن عيينة إذا روى الحديث على الانفراد بيان حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم من أبي النضر، وإذا جمعهما روى هكذا. والحديث روى أيضا ابن ماجه من طريق سالم أبي النضر أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، ورواه الحاكم من طريق الحميد عن سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله عن أبيه، ورواه أحمد عن علي بن إسحاق عن ابن المبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني أبو النضر أن عبيد الله بن أبي رافع حدث عن أبيه، قال: وهذا سند حسن. فابن المبارك يروى عن ابن لهيعة حديث صحيح، والله أعلم. يعني العبادلة إذا روى عن ابن لهيعة فهو محفوظ، هذا قول بعض العلماء، وراه البغوي في شرح السنة. فهذا الحديث رواه الحميد والشافعي وأحمد والنفيلي عن سفيان عن سالم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، وابن لهيعة ونصر بن علي عن سفيان عن سالم أو زيد بن أسلم عن عبيد الله عن أبيه، والشافعي عن سفيان عن ابن المنكدر مرسلا، ومالك عن سالم عن عبيد الله مرسلا، والليث عن أبي النضر عن موسى بن أبي موسى عن أبي رافع مرفوعا، وقد اختلف فيه على سفيان، والراجع عنه عن سالم عن عبيد الله عن أبيه مرفوعا، واختلف فيه عن سالم على سالم بين الوصل والإرسال، ولعله على الوجهين، أو أن ملكا أرسله احتياطا، وقد ذكروا أن ملكا كان إذا شك في الحديث ناقص فيه، ذكر ذلك العلاء في جامع التحصيل. ويؤيد الوصل متابعة موسى بن أبي موسى لعبيد الله بن أبي رافع، فالحديث صحيح، ويشهد له حديث المقدام ابن معدي كرب عند أبي داود، وسنده صحيح وعند الترمذي وابن ماجه. الحديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الطائفة التي يكون أحدهم جالسا متكئا على أريكته، يأتيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ندري ما هذا الذي تأتون به. هذه الأحاديث تحملها رجال ولا نثق في حفظهم ولا ضبطهم ولا أمانتهم، وعندنا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل، فلا نأخذ إلا بما في الكتاب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هؤلاء ضلال إذا تركوا سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر أنه يجد بعض الناس متكئا يقول إذا جاءه الأمر من أمره مما أمر به أو نهى عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، كما في بعض الروايات لا ندري ما هذا، لا ندري ما هذا، القرآن فيه كذا، فيضربون السنة ويردون السنة زعموا بما يقبلون بعقولهم